وكان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. طبعا حصة الأسئلة، وسيحصل تغيير في آخر، ذكروني إن شاء الله تعالى نخبركم. يقول السائل هنا: أحبك في الله. نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه ومن أجله. يقول: كيف أتعامل مع عائلة أبي بالتبني؟ طبعا قلنا التبني في الإسلام حرام. الناس يفهموا المسألة أنه التبني في الإسلام حرام، لكن التربية نعم، أما التبني فلا يجوز. لذلك الله سبحانه يدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فلذلك لا يجوز التبني، فهو حرام. يعني نسبة الولد الذي وليس من صلبك كتنسبه لك، هذا لا يجوز، هذا هو التبني. أما أنك تربيه هذا شيء آخر، وهو محمود شرعا لا إشكال فيه، إلا أن هناك ضوابط. الناس إحنا عندنا لا يعرفون مثل هذه الضوابط. علاش؟ يقول لك أنا راه كان معايا صغير وربيته وكبر. طبعا ربيتي وكبر هذه مسألة احنا ما تناقشنا فيها، ولكن هناك مسائل شرعية لا يمكن الحياد عنها. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. ما بقاش عندك الخيارة، المسألة واضحة. شرع شرع، كاينش العاطفة، ما كاينش عاطفة. لا تغلب جانب الهوى عندك على ماذا؟ على جانب الله. هذه مسألة مفروغ منها، هذا هو معنى التوحيد. عندك أواصف روابط آصرة العقيدة، عندك آصرة الزوجية أو المصاهرة، عندك آصرة الجوار، عندك آصرة الأخوة، عندك أواصر كثيرة، الذي هو الوطن واللغة وإلى آخره. كل هذه روابط تربط أناسا معينين في وقت معين. إذا قابلت آصرة العقيدة، آصرة الإسلام، تبخر كل هذه الأواصر. أقوى هذه الأواصر أو الروابط هي رابطة العقيدة ورابطة القرابة، هذه ما أقواها. فإذا تعارضتا، يعني وقع تعارض ما بين آصرة العقيدة وآصرة اللي هي القرابة، فأيهما يقدم؟ آصرة العقيدة، آصرة العقيدة. ولذلك القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضربت لنا المثل الأروع في هذا، ضربت لنا المثال الأول بين آصرة العقيدة وآصرة الأبوة. إبراهيم عليه السلام مع أبيه آصر، تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه لما علم أنه عدو لله، تبرأ منه. شوف الآن عصرة العقيدة، تقولش يدبا قسم الأبوة، ليس معنى أنه لا تحسن إليه، لا تعاشره بالمعروف، لا، هذه مسألة أخرى. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا المصاحبة بالمعروف شيء، ولكن بالنسبة لآصرة العقيدة لما كان مشركا معناه ما لا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه نقطة لا بد منها. آصرة العقيدة في مقابل أو مقابلة آصرة البنوة، قصة نوح عليه السلام مع ابنه، قال: يا بني اركب معنا، قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم يوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فأصبح من أفكار من المغرقين. سيد قال ربي إنه ابني وإنه مني وإن وعدك الحق. قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. صافي سليمة قال لا ولدي واش غدير كتقول دابا الناس اش كيقول لك كبيدة اش من كبيدة ولا من قلب ولا من ريا هذا الهضره ما فيهاش ما كاينش المسائل مع الشرع كاينش كاين هنا كبيدة ولا غيرها كاين مسألة عدو لله لابد من التبرؤ منه قضية الإحسان والإنسانية وشيء من هذا مسألة أخرى لكن لا احنا كنتكلموا في مقابل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثال آخر أصرة العقيدة مع أصرة الزوجية أو المصاهرة لوط عليه السلام مع امرأته كانت من الغابرين فلذلك أصابها ما أصاب قوم لوط. ما بقاش هنا هو شوف نوح عليه السلام النبي العكس في المقام فرعون مع أسية التي امرأته قالت امرأة فرعون ربي ابن لي المجاة في الجنة ونجيني من فرعون ونجيني من القوم الظالمين. سبحانك ربي العظيم شوف يعني آصرة إذا ما بقاش زوجية ولا أبوة ولا كذلك من الصحابة ضربوا لهم مثال أروع سعد بن أبي وقاص وكان من الأغنياء وكانت أمه من الأغنياء وتقول له أمه امتنعت عن الأكل والشرب لعله يرجع عن دينه فلما قربت على الهلاك أرسلت إليه وجاء وقالت يا بني أترى ما وصلت إليه تريد تؤثر فيه عاطفيا ولكن سد لأنها المسألة أصرت العقيدة ما كاينش لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون اسمع يوادون من حاد الله ورسوله سلسلينا احنا باقي ما عندناش هادشي عرفتي علاش حيت احنا الإيمان ديالنا نسأل الله سبحانه وتعالى يقوي إيماننا هذه الإشكالية فإذا كما عندنا أن راه وليدي راه بارمي كذا خريف ما عرفش واش غندير كذلك الام كتقولهاش السخط الرضا هنا ما كاينش لا سخط سخطي ولا قعدي البوق يقول السخط اسخط با ولا قعدي علاش لم يقابل لم يصادف محلا نعم انت راه في معصيه الله بعد وقات وخلي سخط مليون الف مره هل يقبل الله منه؟ لا ما يقبل علاش انه في معصيه الله كيف انه سيقبل منه السخط سخط خصو يكون مقابل للهدف أشنو الهدف؟ لما تقول نعم قد عصيت فيما يلزم أبيك عنك نحن نقول أنك وقعت في ماذا؟ أنك لم تبر أو لم تبر والديك أما أنت بعيد وإذا شفت ابن وقاص رأيت يا بني ما وصل بي وأنا امتنعت قال يا أماه لو كانت لك 100 نفس 100 نفس ثم خرجت تباعا وحدة وراء القرآن على أن أترك هذا الدين ما تركته كلي أو لا تأكلي سلينا ورغم أنه كان يحبها حبا شديدا هي اللي عنده هو اللي عندها وهي اللي عنده وكانت تحب كذلك نفس المحبة ولكن لما جاءت محبة الله انتهينا ما كانش محبة فوق محبات الله جل وعلا وذكرنا لكم ما حصل لأحد الصحابة قيل أنه أبو عبيد الجراح وفيه نزلت والله تعالى وأعلم بالصواب فيها أي لما قابل أباه وكان أبوه لم يسلم بعد مسلمش قبل باقي مسلمش وسلم قبل منه أبو عبيدة طبعا قال أنه تقابل في معركة ما وشافوا يعني الأب شفاش الولد الأب كان في جهة الكفار والولد كان في جهة المؤمنين المسلمين وكان قتال محتدم بينهما اش قال لي قال لي طبعا لما اسلم من بعد كما كنقولوا كان الحديث بين الأب وابنه كي ذكروا زعما قال لي يا بني أتذكر يوم واقعة كذا لما كنت كذا؟ والله لقد رأيتك الأب اللي شاف الولد قال لي رأيتك فحدت عن قتالك أجلت تبرمت بجمال مقاتلك. ماذا قال له الأب الميت؟ اسمح لي ماذا نسأل ما بيعاد؟ قال لي والله يا أبتي لو رأيتك حينها لما حدت عن قتالك. علاش؟ هنا فيها هنا غادي تولي فيها مسألة الله سبحانه وتعالى أمرني وغادي تولي ايش؟ ولا زيادة. إما أن أمتثل أمر الله فأقدم محبته وإما أنني لرى والدي وكذا الخير فتقع في قلبي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عاد الله ورسوله. لذلك قضية الحب في الله والبغض في الله الولاء والبراء هذه من أعصر العقيدة اللي فرطوا فيها المسلمين لم فرطوا فيها. دليل على ذلك من يديروا الكفار شي حاجة مزيانة اش كنقولوا؟ قول اش كنقولوا؟ مالك تخبيتي دويت هذو المسلمين سبحان الله اذكر ناسي استغفر ربك شنو هما هذو المسلمين؟ هذو المسلمين هذو الكفار ماشي مسلمين. المسلم الواحد مهما ما هو عليه المفروض انه خصو يكون قدوه خصو يكون ذلك الذي يفعله اولئك هو اللي قالوا هو خصو الذي يلتزم به. ولكن مع ذلك كما بغى يكون ما دام انه مسلم يشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله فهو افضل من مليار وبليار من الناس من الكفار مهما كان خصك تفهم العقيده هذه ما فيهاش ما تقولش لا نعم نحن نعاتبه وكلموه علاش؟ لأنه كيخون كلموه لأنه يغش كلموه لأنه مقصر يعني كل أشياء ما يفعلوا من مخالفات شرعية نلوموه عليها. سيكون حسن الخلق سيكون لا يغش لا يخدع الناس لا يكذب على الناس لا ينمم في الناس لا يغتاب الناس كل شيء مطلوب. ولكن مع المقارنة لا وجه للمقارنة هذا مسلم وهذا كاش فنجعل المسلمين كالمجرمين مالك مصيبة. انتبه العقيدة دي ولاء وبراء والبراء البراء حتى في المسلم هذه عقيدة مهمة حتى في المسلم ما بينك وبينه أحبك لأنك مسلم مؤمن وأبغضك لأنك عاصي لأنك فاسق شتي دابا كتجمع بك ولاء وبراء. لذلك من احب لله وابغض في الله واعطى لله ومنع في الله فقد استكمل الايمان استكمل الايمان عقيده هذه. خلينا من ولدي وبو وامي انتبه انا وما كان لا شك في ذلك ولكن خصها تكون في مقابل ما تكونش في مقابل محبه الله ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا قلت لك حنا كنديروا سميتو فكنقولوا اشنا هو البنوه انا وانا بحال ولدي الا ماشي بحال ولدك بحال ولدك ايه ربيتي ولكن بالنسبه للمحرميه لا مخالفه لا شرعا تبع معناه خصك تحتاج بيه منه شرعا وداك انت كدير الشرع وخا مربيه خصك تحتاج به منه لانه ليس بمحرم اجنبي عنك. التربيه شيء والمحرميه شيء اخر خصنا نفهموا هذا الشيء. كذلك بالنسبه للبنت بحال بالنسبه للرجل. لذلك ديما كنصح من اراد ان يربي وكان صغير يرضع وهذا الافضل حتى تتم الرضاعه قبل السنتين فانه كيقلب الزوج من جهتين إذا كانت بنت سيقلب الزوج من جهتين. واش فهمتوا واش معناها؟ إذا كانت اللي غيربيها بنت خصو الزوج يقلب من جهته يقلب على أخته واش كتردع؟ باش تردع أخته تولي هو يولي عما أش ولا خالها من الرضاعة ما بقاش عنده إشكالية. وإذا كان ذكاء خص الزوجة تقلب من جهتها شكون اللي كيردع؟ إذا كانت أختها كتردع ترضعها باش تولي باش يولي هو بالنسبه لها خالته من الرضاعه. فهمنا ولا ما فهمناش؟ هذه المسائل مهمه. ماشي لابد يدير محرميه بغيت الاشكاليه تبقى بخير وعلى خير. طبعا السؤال الاول هو له علاقه برمضان، وحنا تكلمنا عن المساله هذه واجبنا فيها، وهي ما حكم حبس العاده الشهريه بمانع الحمل في رمضان، وقلنا انه لا باس وان كان الاولى عدمه، الذي نميل اليه وعدم عدم استعمال موانع الحمل، لكن استعملته المراه لا شيء، ولكن بشرط ان لا يكون لها او يعني يكون خلف ذلك تاثير، ما يكونش هناك ضرر. لأن يكون في علمك موانع الحمل خصوصا الحبوب تسبب ضررا تلفا للمرأة، وحصلوا الآن يعني توصلوا أنه من أسباب التي تصاب بسببه المرأة بالسرطان هو الموانع الحمل اللي هي الحبوب، كانت تكمل المواد الكيماوية بعكس المواد الأخرى، حال مثلا اللي هو اللولب كيسميوه ستيرلين عندنا، هو اللولب هذا طبعا ضرره خفيف جدا ماشي كالحبوب لانها صناعيه وتؤثر على المراه. يقول ما حكم صلاه ركعتين تحيه المسجد؟ طبعا خلاف بين اهل العلم، ولكن انه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال للذي دخل المسجد فجلس ولم يصلي قال يا هذا قم فصلي واوجز، قم فصلي ثم اوجز. يقول السائل هنا هل يجوز صلاه الجمعه في المنزل عبر الاثير؟ يا سلام يا سلام، بسبب العجز للذهاب الى المسجد عبر الاثير. ولات هذه المساله هذه ولات كدول بزاف خصوصا في رمضان، كيقول لك واش نصليو مع المسجد، كيسولني واحد كيقول يا امي كتصلي العشاء الاخره مع البوق ديال المسجد، اي صلاه هذه؟ انت صلاه في المسجد، ما صليتيش في المسجد؟ ما كاينش، لا يجوز لك في حال من الاحوال أنا أن تتابع الإمام، لا في الحرام، لا في التلفزيون، لا في صوت المكبر، لا في ولا غيره. واش مفهومة المسألة؟ لازم نفهموها، لا كيش الزهر، إما أن تكون في المسجد حاضر، وإما لا تباعا، ما كاينش كيف كنسمع راك يصلي، لا، علاش؟ لأنه خصك تكون في علمك أنه الاقتداء بالصفوف ملزومة. اقتداء صفوف، علاش كتنوض الروينة؟ اسئله كثيره، صلينا في الطبقه الثانيه، الطبقه اللي تحت منا، كنا خصنا نصليو برا، تقطع المكبر الصوت، الامام ما عرفنا ركع ولا سجد ولا ما عرفناش جاء، وجي طالع وجي ولات شلاضه، هذا هو الذي يحصل. واش هذا الشيء اللي كاين ولا ما كاينش؟ علاش؟ لانه الملزوم انه لان صف الامام، الصف الذي خلفه يقتضي بمن؟ بالامام، والصف الثاني يقتضي بالاول، والصف الثالث يقتضي بالثاني، والثالث الرابع بالثالث، الخامس بالرابع، وهكذا الى اخر الصفوف. ولذلك من صلى خارجا خارج المسجد خص يكون الذي هو احد في الصف يرى من هم بداخل المسجد، حيث بعض اهل العلم كيقول لك صلاته باطله ان لم يكوناش يكون اقتضاء بالصفوف. من التشدد، بعض المشدد يقول صلاة الله لأن الخداع ممتنع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا وراءه جلوسا جمع. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فإذا قلنا لا بد من الاقتداء في الصفوف، ولذلك ينتبه المسلمين المصلين لينتبهون لهذه المسألة، فلا بد من رؤية آخر الصف. ولذلك حتى النساء يكون عندهم ماش اللي حق الشقوقة حتى يرون آخر الصف، لأن المقتدين بآخر الصف. أما المكبر الصوت كتوقع فيه مشكلة، مجرد ما ينقطع مكبر الصوت إلا ما كانش ممن تقتضي خلف تراه غيوقع عندك آخر، لا تدري أين الإمام ولا في أي موطنين هو طبعا موجود. طبعا هنا السائل يقول في بعض الأحيان يقول أتأخر عن صلاة الجماعة، فهل أؤذن إذا أردت الصلاة أم أكتفي بالإقامة لهذه الصلاة الفائتة المشروعة؟ هو يكفيك لإقامة الصلاة، وخصوصا إذا سمعت أذان الحي، أذان المسجد اللي عندك يكفيك الأذان الذي أذن، وإنما تكفي بإقامة الصلاة، لأن الحديث ورد فيه ما لم يؤذن أو يقيم الدين أو يقيم، فتلك الصلاة قد استحوذ عليها الشيطان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بالنسبة للمرأة التي تصلي في البيت، هل الأذان مشروع في حقها أن تكتفي بأذان المسجد؟ لا، هي تكتفي بأذان المسجد وتقيم لصلاتها. يقول السائل هنا بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة نسمع بعض المصلين يقولون سلامة في الدنيا وكرامة في الآخرة، ونقول هذه بدعة. تفقين سألة واضحة، ما كاينش شي حاجة ما تزيدش سلامة، ما كاينش زيادة. قالوا عندنا المثل ما تدريش يقولك زيادة مناش وهي آكد لها هنا، انتبه اكد هنا في الشرع، هنا اكد، اذا كانت زياده براس الحمق في الامور ديال الدنيا هنا اكد. انتبه، علاش؟ لان شرع هذا. لما كتقول انت سلامه في الدنيا وكرامه في الاخره، ماذا تريد؟ عندك شي نص عليها؟ لا. عندك علم فتخرجه لنا؟ ما كاينش. فانتبه، وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه اللي وارد، وهو انك عندما تسلم تبدا فاش استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتبدا فاش باقيات الصالحات، يعني تذكر الاذكار ديال اخر الصلاه، هذا هو السنه. شيء اخر غير وارد. قال لكم في الركوع نسمعهم يقولون السجود والركوع لرب العالمين، قلت انك انت باش تقولوا ما هو لرب العالمين السجود؟ لما كتسجد اش خصك تقول؟ سبحان ربي العظيم اثناء الركوع، سبحان ربي الاعلى وبحمده اثناء السجود، هذا هو الوريد. سبوح قدوس رب الملائكه والروح في الركوع، لما تسجد من تسلي التسبيح ادعي بما شئت فان العبد اقرب ما يكون الى الله وهو ساجد، هذا هو الوريد. أما السجود والركوع لرب العالمين هذا لم يرد. طبعا وقال أن في صلاة الجنازة يرفع المصلون يرفع المصلين طبعا المصلون أصواتهم بالتكبير في الأربع تكبيرات، هل هو جائز؟ نحن قلنا نبهنا عليها، هذه ليس من السنة في شيء، كل صلاة حتى في صلاة العيد تكبيرات فيهاش جهران، اللي كيقولها جهران شكون؟ الإمام، والبقية يقولونها يسمع نفسه فقط، فهذه مخالفة شرعية. اللهم المستعان. يقول أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. قال لك ماذا يقصد المغاربة بقولهم سعد هزوين في الزواج؟ هل هذا مشروع؟ هذا خصنا الألفاظ التي هي تكلمنا عليها في الجمعة، الألفاظ الشائعة المخالفة لشرع الله تكلمنا عليها، تجري على ألسنة الناس، وهذه من بينها أشنا هو سعد هزوين في الزواج. وإذا كان سعد هزوين في الزواج هذا من قدر الله، هذا آش. إذا كان المقصود بالسعد معنى قدر الله جل وعلا فهذا لا إشكال، نصيبها ما كاينش إشكال. أما إلا قصد بأن نرى عند الزهار وعند الهلاء والاعتقاد في الاسم، كل شيء هو بقدر الله، وكل شيء خلقناه بقدر. انتبه، صديقة عقيدة راه ما كاينش فيها عندك الفهلوة ولا الفدلكة ولا التطويرة كما كنقولوا، ولا كلشي ما عندوش علاقة، العلاقات عندنا ما كتب الله لك ستجده حتما لا محالة. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. المسألة منتهية، تعزل تدعي، تخير تدعي وإلى آخره، ولكن اللي مكتوب هو آخر ما قدره الله جل وعلا. ولا بأس أن الإنسان ماذا يفعل؟ يدعو الله أجلير يكتب من الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. يدعي الله سبحانه وتعالى بالزوجة الصالحة، ودعي المرأة بالزوج الصالح، ويدعيه بالأبناء الصالحين، ويدعيه بالمال الصالح، يعني لا مال أكثر من الدعاء. فلا مكره ولا مستكره له جل وعلا سبحانه وتعالى. طبعا نعم سعد قال لك دار فيها الموت دي بالدارجه امامك، قلنا نعم دار فيها الموت، قال لك ودار اخرى فيها الزرده. دار فيها الموت ودار فيها الزرده، وما يسمى الله اعلم، لان غير واضح. المهم سؤال مفهوم، تجد ان من قدر الله جل وعلا أنه كتب الحزن كما كتب الفرح، أمر الله جل وعلا. ناس فرحانين وناس مكلومين ومحزنين، لا إشكال في سنة الله، إلا أنه من الأدب، من الأدب خصوصا في الجرى، الجرى لأنه حق المؤمن على المؤمن. المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد السائر والحمى. لا بأس احتراما المشاعر الأخ ديالي مسلم، عالم عالم مسلم أخو المسلم. لك شرحنا شيء سورة الحجرات وكدنا عليه وردنا فيها السمية، الله يصلح حوالنا. اسمي المسلم اخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره، شي ما كانش شكون واضح الله يرحمنا. كاين شي ولا ما كانش خصنا نرجعوا لديننا، حنا كنسلموا عليه اخو المسلم. فمن اخوه الاسلام انك تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم، هذا هو المؤمن. اذا فلا لا باس، لا باس ان الانسان من يشوف الموت لا باس انه عنده مقصد ياخر شويه حتى يعني انه كما كنقول حنا ياخذ بخاطر من عنده حزن، ما يتالمش به، لانه المفروض انه لان هذا هو التعاطف، ماشي كيهز يده ما عندنا كسر. لا ليس يعني انه غيطول، ولكن يوم يومين الله يجعل بركه، لا يتعدى الحزن ثلاثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحزن امراه على على رجل فوق ثلاث الا عن زوجها. الزوج ديالها ما كايناش الحزن اكثر من 3 ايام بالنسبه للمتوفى على زوجها، شعاع 4 اشهر و10 دول الحداد. نعم دواء الحداد. مفهوم؟ أما مع ذلك فلا، سواء كان أباها أو أمها أو لا، فوق ثلاثة لا يجوز. يقول السائل: غسل القبل والدبر في وسط الغسل من الجنابة ينقض الوضوء إذا أراد أن يصلي بغسله؟ احنا فسرنا القول هذا لما تكلمنا على ما يتعلق بالغسل في موطأ الإمام مالك، وأشرنا إلى مسألة خلاف الذي حصل بين أهل العلم، هل هو وضع منك؟ ثم من مس ذكره فليتوضأ، وذكرنا الخلاف وذكرنا الجمع بين أهل العلم في هذه المسألة. الله مستعان، الله يحيي قلوبنا. قال لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: نريد منك دروس حية ولا دي ميتة. كذا هو المعنى، دروس حية معنى هذه وقيلة ميتة، يعني شوف، ولكن نحسن ونضمن فيها، هذا هو يقصد زعما تحيي القلوب. نديروا حنا شنو هو تحيي القلوب، لأن القلوب تعلقت بالدنيا والشباب ضائع، وهو لا شك فيه، هذا الشيء كل شيء كيحييه يحيي القلوب. لأنه من ذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن، فهي تحيي القلوب، هو المقصود بها أنه أمراض القلوب والأدواء التي فيها والأشياء هذه إن شاء الله تعالى، ويتوشي بزاف، والمسألة فيها ما فيها الله المستعان وعليه أن تكلم، الله يوفقنا يكون الخير. يقول: أنا شاب أبلغ 32 من عمري، أحاول الاستقامة على دين الله، لكن كلما بدأ حالي بالتحسن وأحس أنني أسير على درب، أي الطريق المستقيم، أبدأ بالانحراف. نحن لا نقاتل بالله، مشكلتي أني لا أغض البصر، كلما حرصت على غض البصر فإذا بي أعود وأنا متزوج، لكن أجد نفسي تميل إلى كثرة النساء وليس الاستطاعة كي أعدد. إذا كان في كبر النظر غتوخى تعدد، خذها قاعدة. إن كنت مريض بالنظر إلى المحارم، إلى المحرمات عفوا، فإنك ماذا؟ أوخى تزوج وخى تعدد، غيبقى ذلك المرض، خصك تعالج المرض الذي هو النظر إلى المحرمات، ومنها النظر إلى المرأة الأجنبية، وخصوصا في الفتن اللي كنعيش فيها، أسأل الله العفو والعافية والسلامة، ولا تبلغ حتى في الأرض. قعاش هي غنهزو عينا للسماء حتى هو يبان فيه، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، لأن شيء يعني ما لا يتصور. إن لله لا فعلا، احنا كنضحكوا لنا شر البلية ما يضحك، ما تقدرش دابا تلتفت لا يمينا ولا يسارا ولا امامك ولا خلفك ولا، انا لله وانا اليه راجعون. وكما قلت لك انت فين كتحضر ما تلقاش صوره لتحت، ثابت تحت. واش لا هو خصك دير دابا ملي تخرج الدار اش دير؟ دير كمامه علاش؟ غدر عينك وتم غادي تقول لهم نسال الله العفو والعافيه والسلام. امين، نسال الله العفو والعافيه والسلام، الله يصلح والامه. قال: إن كنت أحرص على طلب العلم لأن المعاصي تحول بيني وبين طلبي، أرجو منك النصح والدعاء لي، أحب الاستقامة وأحب أن أكون أحسن الناس استقامة، لكن لا أدري، أحس أني أميل إلى الشهوات. والله يا أخي الكريم، القلب تعرفون أنه ميال، والقلب بطبعه، إحنا كنتكلم دابا عن القلوب وسيأتينا تفصيل في أمراض القلوب، القلب بطبعه أنه يميل دائما إلى الشهوات، وإذا متعلقة بالنفس، إن النفس لأمارة بالسوء، أمارة بالسوء، فلذلك تجد. والقلب سمي قلبا لأنه يتقلب، إذا تعرفش ليش سمي قلبا؟ لأنه علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. احنا زنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو بهذا الدعاء وهو مثبت من عند الله. وإحنا جريم كاينين جنا كان متخطينا القنطعة. ما تنساش الدعاء في صلاتك في سجودك في دعائك دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك باش تبقى قلبك ثابت على الاستقامه اللي كنتكلموا عليها على دين الله. تجدني انتكاسه تحتاج لانسان يكون علمك يحتاج ضعيف بنفسه قوي باخوانه يحتاج الى ماذا؟ رفقة. الى رفقه ومجي رفقه ماشي عن رفقة. رفقة صالحة الناصحة. نعم. انتبه وأفضل أن تكون من طلبة العلم. انتبه شرعي. فإذلك تكون صحبة لأن هي الرفقة. إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك. ممين ماشي يقول لي قويت علناك لا خصوات يعينك. إذا نسيتي يذكرك بالله. نوض السيرة جماعة ماشي لا نكملوا هذا الماتش علاش من الماتش متفقين ولا شادين الواد شحال منهم اللي شادين الواد ما عرفش الواد هو اللي شادو نسأل الله العفو والعافية والسلام. شوف الناس فكر فين غادي. لا انتبه يا عبد الله العبادة لابد للإنسان أن أولا راه ما خلقت إلا للعبادة باش تعرف. اما انت باش نروح احنا دابا عكسنا عندنا الدنيا هي الاولى وخلينا العباده هي اجل بحال هي ثانويه والاصل راه الاولى شنو هو العباده. العباده عارف الدنيا ثانويه. الانسان راه غلط راه ما خلقت الجن والانس الا يعبدون. راه جات باش جات بصيغه الحصر واسلوب الحصر. وما خلقت الجن والانس الا ما والا معناه اقوى اداه الحصر. خصك تنسى اقوى اداه الحصر معناه ما تخلقتيش كانك لم تخلق الا لهذه الغايه. ولذلك اللي كيكون فطين ان كل الامور اللي كيديرها في الدنيا خصو يعلقها باش بالله باش يتاجر عليها حتى في المباح. اي نعم المباح. وهذا ما كان عليه صحابة رسول الله المباح. المباح كانوا يحولونه إلى طاعة باش بالنية مش هو هو لا أجر فيه ولكن بنية. إنما الأعمال بالنية. احنا مفرطين مفرطين في الطاعة هي طاعة فما بالك في المباح. فلذلك لا ما تهتمش بالدنيا وتترك الآخرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتبه. يقول السائل هل يجوز للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب وراء الإمام لأن بعض الأئمة لا يتركون الوقت الكافي للقراءة؟ طبعا قلنا أنه لا تجزئه على الصحيح أن لا تجزئه قراءة ماذا؟ قراءة الإمام الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. فلا صلاة له. وفي الرواية صلاته خداش قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فلذلك خصو يقرأ سورة الفاتحة وراء الإمام. جهرية سرية احنا كنتكلموا السرية ما عندناش إشكال. الإشكال كاين في الجهرية. يقول هل يجوز للمصلي أن يجلس جلوس الاستراحة عند قيامه للركعة الثانية والرابعة؟ فينا الاستراحة في الرابعة كاين عارف في الوسط استراحة جلسة استراحة تكون فاش في يعني معناه قيام من الأرض إلى العلوم. نعم من اللي كتكون اش كتكون الاستراحة أما مثلا ما يسجد سجدتين ثم يريد القيام للثانية كيدير اش كيستريح هذه من السنة. نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرقد يعني استراحة ما كاينش طول حتى هكا يثبت ثم يقوم. كذلك طبعا لما كيتحير ما عندناش اشكال هو اصلا داير جلسه. نعم ثم الثالثة نفسها، الرابعة التحية من قاش فيها. لذلك نجد أن جلسة الاستراحة تكون في موضعين. يقول أنا كريم زين صغير منذ السبعينات، وتوفي صاحبه وزوجته رحمهم الله وبقي ورثته، والآن طالبوني بالإفراغ من المنزل لأنني كريم منزل آخر لأولادي، والسؤال هو هل يجوز لي أن أطالبهم بالتعويض في هذا الظرف؟ لا. علاش؟ لأن عندك محل آخر، عندك محل آخر، لذلك كيف تطلب التعويض لمن له الحق في سكنه؟ أنت عندك سكنة، لو ما عندكش وكنت تتسبب بالضرر هنا كاين مسألة لا ضرر ولا ضرر. ولذلك لكل حالة راه ما تاخذوش فتوى عامة، للسائل كتكون لصاحبها خصو يجي يسول هو باش نشوفوا الحال ديالو مع الوقائع اللي كاينة ثم نفتي. ما كتخرجش هذه الفتوى عامة، انتبهوا لهذا. هذه هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. جاني وياكم من الجلسة من قلة في التبنى على السنة. نعم، كنت تنبيه وهو انطلاقا من الحصة القائمة إن شاء الله تعالى سنحاول، إنه ولا الوقت ضيق جدا ولات إشكالية حتى ولا كيبان لي بأن الثلاثة دابا تنحيدوا. لا بغيت نحيدوا دابا في هذه الفترة هذه، لأنه علاش؟ غادي يحيدوا الساعة مع وغادي يحيدوا الساعة غتولي مشكلة، هي المشكلة. لأن دابا تحيد الساعة غيولي الأذان مع الستة وغيبقى ينزل حتى خمسة ونص. وأنا لازلت في العمل، إشكالية. خرجي مع الستة كي غنديروا الأذان؟ فغيولي إشكالية. هذا الشيء المهم نتركه إلى حين إن شاء الله، نفكروا في الموضوع لأن يحتاج عاود يطلع إن شاء الله تعالى. بالنسبة للسبت ما عندناش إشكال بإذن الله. المهم شاهد عندنا أن يوم الثلاثاء هذا مثل هذا اليوم غتولي فيه إن شاء الله تعالى السيرة النبوية بإذن الله. السيرة النبوية الشفاء للقاضي عياض إن شاء الله تعالى. بالنسبة ليوم السبت غنحيد الموطا وسنضع مكانه الرسالة لابن أبي زيد القرواني في الفقه. واضح؟ يعني في فقه المالكي رسالة ابن أبي زيد القرواني يوم السبت، والثلاثاء إن شاء الله تعالى السيرة النبوية. والله يوفقنا ويكون الخير إن شاء الله تعالى.